بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أزلنا في منظومة العلامة السعدي عليه رحمة الله في القواعد الفقهية. قال عليه رحمة الله: وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمعا أو فعل إحداهما فاستمعا. هذا البيت تضمن قاعدة فقهية مهمة جدا، وهي ما يسمى عند الفقهاء بالتداخل، قاعدة ماذا؟ التداخل في الأعمال، أي بمعنى أن الإنسان يأتي بعمل واحد وبفعل واحد ينوي به عملين أو ثلاثة أعمال، ينوي به عملين أو ثلاثة أعمال، فاتحد ماذا؟ الفعل وتعددت النيات، اتحد الفعل وتعددت النيات، ومع هذا يؤجر على الأول وعلى الثاني وعلى الثالث بفعل واحد، بفعل ماذا؟ واحد. وهذه من رحمة الله عز وجل، وهذه من رحمة الله بالعباد، يعمل قليلا ويثاب كثيرا، يعمل عملا واحدا ويثاب على أعمال، يعمل عملا واحدا من حيث الفعل ويثاب على أعمال. هذا يدل على عظيم النية، على عظيم أهمية النية، وأن النيات لها شأن عظيم عند الله جل وعلا، بل إن الإنسان يحصل يعني ماذا منه الهم بالعمل، الهم ماذا بالعمل، ثم بعد ذلك يتعثر أو يترك، بمجرد الهم بالخير يؤجر الإنسان عليه، بمجرد أن يهم الإنسان بالخير يؤجر عليه، كما في حديث عبد الله بن عباس: من هم بحسنة فلم يعملها تكتب له حسنة، تكتب له ماذا؟ حسنة، بمجرد أن يحصل من الإنسان الهم. وسبحان الله، يهم الإنسان ماذا؟ بالسيئة، فلا تكتب عليه حتى يفعلها، حتى يفعل السيئة. وهذه من رحمة الله جل وعلا، لأن رحمة الله جل وعلا سبقت غضبه سبحانه وتعالى، فتتقرب إليه بالقليل ويؤجرك ماذا؟ الكثير، يؤجرك ماذا؟ الكثير، وأنت ما تتقرب إلا بالقليل، ما تتقرب إلا بالقليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في سورة ماذا؟ الإخلاص، سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، يقرأ الإنسان سورة الإخلاص، آيات فيها كلمات معدودة، يقرأ الإنسان سورة ماذا؟ الإخلاص، تعدل من حيث الثواب ثلث القرآن، ثلث ماذا؟ القرآن. وهذه نعمة من نعم الله عز وجل، فالله عز وجل يتقرب إليه العبد بالقليل ويؤجره ماذا؟ الكثير، ويثيبه ماذا؟ الكثير. هذه القاعدة. الأصل في الأعمال أنها لا تتداخل، هذا هو الأصل، الأصل في الأعمال أنها لا تتداخل، أي بمعنى أن يعمل الإنسان كل عمل على حدة، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل فيما يتعلق بالأعمال. لكن جاءت يعني ماذا؟ أدلة أخذ منها العلماء قاعدة، جاءت أدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ منها العلماء قاعدة أن الإنسان يعمل العمل الواحد ينوي به عملين فيؤجر على العملين، فيؤجر على العملين، ومعنى ذلك أنه يعمل عملا واحد يقوم مقام عملين أو أعمال، أي كأنه عمل عملين أو ثلاثة أعمال. وهذه كما قلنا من رحمة الله جل وعلا بالعباد، من رحمة الله جل وعلا بالعباد. لكن هذه القاعدة الفقهية لها شروط، هذه القاعدة الفقهية لها شروط، لا تتحقق إلا بشروط. لهذا ذكرها السعدي عليه رحمة الله في البيت اختصارا، ذكرها العلامة السعدي عليه رحمة الله في البيت اختصارا، وهو عند اجتماع ماذا؟ عملين. وإن تساوى العملان اجتمعا وعد إحداهما في اجتمع أو وفعل إحداهما في اجتمع، هكذا وهكذا البيت يقولون فيه شيء ماذا؟ يعني من عدم الوزن، البيت فيه شيء من عدم ماذا؟ الوزن. فعلى كل، السعدي عليه رحمة الله يقول: إن تساوى العملان اجتمعا، إن تساوى العملان، تساوى في ماذا؟ تساوى فيما يتعلق بالصورة، يعني صيام مع صيام، صلاة مع صلاة، طهارة مع طهارة، مقصود هذا التساوي، التساوي ماذا؟ في الصورة. والتساوي الثاني أيضا في المقصد، التساوي الثاني ماذا؟ في المقصد. والأمر الثالث أنه لا يتعذر التداخل، أنه لا يتعذر التداخل ماذا؟ بينهما، أنه لا يتعذر التداخل ماذا بينهما. فإذا توفرت هذه ماذا الشروط تحقق الإنسان ماذا عملين بنية واحدة، تحقق الإنسان عملين بفعل واحد، ينوي ماذا عملين بفعل ماذا واحد، فيؤجر على الفعلين، يؤجر ماذا على الفعلين. فالسعدي عليه رحمة الله أشار إشارة إلى شروط هذه القاعدة، وهي قاعدة ماذا التداخل، وهي قاعدة ماذا التداخل أو الاشتراك، قاعدة التداخل أو الاشتراك في الأعمال. إذا اتحدت الصورة، صورة ماذا؟ صيام مع صيام، صلاة مع صلاة، طهارة مع طهارة، لا يصلح يعني صيام مع صلاة أو صيام مع حج، ما في تداخل هنا، ما في تداخل، لأن من شرط هذا العمل أن تتحد ماذا؟ الصورة، صورة العمل واحدة، صورة العمل واحدة، صورة العمل ماذا؟ واحدة، صيام مع صيام، صلاة مع صلاة، طهارة مع طهارة، هذا أمر. الأمر الثاني وهي ما يتعلق اتحاد المقصد أو أحدهما ماذا؟ مقصود، يعني اتحاد ماذا المقصد أو أحدهما ماذا مقصود لذاته والآخر لا يقصد لذاته، هذا الشرط أيضا ماذا الثاني. الشرط الثالث يمكن ماذا أمكن التداخل بينهما، إذا أمكن التداخل ماذا بينهما. نعطي مثال طبق عليه القاعدة الفقهية السهلة هذه وهي مفيدة ماذا جدا. من المعلوم أنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد فقال اجتمع في يومكم هذا ماذا عيدا، اجتمع في يومكم هذا ماذا عيدان، ويقصد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم العيد الأسبوعي وهو عيد ماذا الجمعة، والعيد السنوي وهو عيد ماذا إما الفطر وإما الأضحى، وإما الفطر وإما الأضحى، ذاك سنوي وهذا ماذا أسبوعي، كلاهما ماذا عيد. وهذا العيد يحصل فيه ماذا اجتماع، وكذلك يعني ماذا اجتماع وهكذا وعظ وهكذا صلاة، اجتماع وعظ وصلاة، يعني صورة العمل واحدة، صورة العمل ماذا واحدة، فيها خطبة وهذه فيها خطبة، أي حتى ذكر بعض العلماء أن للعيد ماذا خطبتين، ونقول الإجماع على ذلك، فخطبتان للجمعة وخطبتان ماذا للعيد، وأيضا صلاة ماذا ركعتين، وهكذا أيضا ماذا فيها موعظة، فيها ماذا موعظة، نفس الصورة هذه، نفس الصورة في يوم ماذا واحد. فمن رحمة الله جل وعلا بالعباد أنه خفف عنهم، فإذا حصلت الصورة الأولى يكتفى بها، وإذا لم يحصل الإنسان الصورة الأولى أي ما صلى العيد يكتفي ماذا بصلاة ماذا الجمعة، وإذا أراد أن يحصل الصورتين لا شك أن هذا أعظم وخير للإنسان، أعظم وخير للإنسان أن يصلي العيد ويحضر ماذا الموعظة إلى غير ذلك، ثم بعد ذلك أيضا ماذا يصلي الجمعة وكذلك يسمع ماذا الخطبة، هذا خير على خير. لكن من رحمة الله جل وعلا بالعباد أنه رخص لهم، بمعنى أن الإنسان قد صلى ووعظ، صلى ماذا ووعظ، كذلك يعني ماذا لو أن يترخص. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع في يومكم هذا ماذا عيدا، ثم رخص من حضر الأول، ثم رخص لمن حضر ماذا الأول. لماذا؟ لأن صورة الفعل ماذا واحدة. ولهذا يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله معلقا هذا على هذا الحديث قال وقاعدة الشرع، قاعدة الشرع ماذا المضطردة، أنه إذا اجتمع عملان من جنس واحد اكتفي عنهما بفعل واحد، هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، قاعدة الشرع المضطردة، قاعدة الشرع المضطردة أنه إذا اجتمع عملان من جنس واحد، أي بمعنى هذه العبادة تؤدي نفس مؤدي العبادة الأولى، تؤدي نفس يعني ماذا مؤدي العبادة ماذا الأولى، فيكتفى بالأولى أو يكتفى بالثانية، وللإنسان أن يفعل اثنين، وللإنسان أن يفعل كلتا ماذا العبادتين، كلتا ماذا العبادتين. إذن المقصود واحد، ما هو المقصود فيما يتعلق بيوم ماذا الجمعة؟ الصلاة واجتماع ووعظ، حصل في العيد صلاة واجتماع ووعظ، حصل نفس المقصود، فكلاهما يعني ماذا مقصوده ماذا واحد، كلاهما مقصوده ماذا واحد. إذن فاتحد المقصود، اتحد المقصود مع اتحاد ماذا الصورة، وأمكن التداخل. كيف أمكن التداخل؟ كلاهما في يوم واحد، لكن هذه في أول النهار وهذه في وسط النهار قبل الزوال، وهذه في وسط النهار، وكلاهما في يوم واحد، كلاهما في يوم واحد، فتحقق يعني ماذا تحققت الشروط في هذا الأمر. مثال آخر، إذا اجتمع عند الإنسان حدث أصغر وأكبر، حدث الأكبر جنابة، أو يكون على المرأة ماذا كذلك يتعلق بالحيض والنفاس إلى غير ذلك، فاجتمع عندنا حدثان أكبر وأصغر جنسهما واحد، ما هو الجنس؟ الطهارة، لكن هذه صغرى وهذه كبرى، هذه صغرى وهذه ماذا كبرى. ومن المعلوم أن الإنسان إذا استعمل الكبرى جاءت على الصغرى، لأن الإنسان إذا اغتسل الماء يأتي على الأعضاء الأربعة، يأتي على الأعضاء ماذا الأربعة، بدءا بالرأس واليدين والرجلين. فمعنى ذلك أن الصغرى تدخل ماذا في الكبرى، أن الصغرى تدخل ماذا في الكبرى بإتيانه بالكبرى يحصل له الكبرى، والصغرى بإتيانه بالصغرى ما تحصل له الكبرى، ما تحصل له ماذا الكبرى. ولهذا يقول العلماء أن الإنسان إذا اغتسل من الجنابة ونوى به شيئين، رفع الجنابة ورفع الحدث أي ونوى به الوضوء، فتتحقق له الطهارتان ويؤجر على الأمرين. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يحقق الأعلى، يحقق الأعلى ولا يفكر في الأدنى، ولا يفكر في الأدنى، أيضا يحصل له ماذا بأنه ارتفع حدثه الأكبر والأصغر، لكنه لا يؤجر إلا على الأكبر، لا يؤجر إلا على الأكبر. ومعنى ذلك أن الصغير قد يدخل تحت ماذا الكبير، بمعنى إذا أتى الإنسان بالكبير جاء هذا الكبير على الصغير، جاء هذا الكبير على الصغير. فغسل الأعضاء بعد الجنابة ما له معنى، كون الإنسان يتوضأ بعد أن اغتسل من الجنابة ما له معنى، التكرار تكرار لغسل الأعضاء الذي مر عليها الماء وقد نوى، لأنه قد نوى، نوى هذا ونوى هذا. وإن لم ينوي أيضا نقول أيضا جاءت الأحاديث تدل على أنه ماذا يكتفى بالأكبر، لأن الأصغر يدخل ماذا فيه، لكن إذا أراد أن يحقق النيتين حتى يؤجر ماذا أجرين فينوي الأكبر ثم ينوي ماذا الأصغر بفعل ماذا واحد. فلو نوى الأكبر دخل الأصغر ماذا تحت الأكبر. لماذا؟ لأن الماء والطهارة تأتي على الأكبر وتأتي على الأصغر، تأتي على الأكبر وتأتي على الأعضاء الأربعة فيما يتعلق ماذا به الوضوء، فيما يتعلق ماذا به الوضوء. هذه القاعدة الفقهية تدخل كما قال العلماء في باب العبادات وفي باب الكفارات وفي باب الحدود، حتى أبواب الحدود تدخل، يدخل التداخل فيها. في أبواب العبادات زد على ذلك لو أن إنسان سهى عدة مرات في صلاته، صلاة واحدة سهى عدة مرات يكتفى بسجدتين، فقال العلماء يأتي التداخل، يأتي بعد ذلك ماذا التداخل. لماذا؟ لأن السبب واحد، السبب الموجب لسجود سجدتين واحد، ما هو؟ السهو، لكنه تكرر، تكرر هذا ماذا السهو. إذن السبب واحد والموجب ماذا واحد، واكتفي عنهما أو عنها بسجدتين، اكتفي عنهما ماذا بسجدتين فيحصل ماذا الكفاية. وهكذا في أبواب الحدود، لو أن إنسان سرق عدة مرات، لو أن إنسان سرق ماذا عدة ماذا مرات يكتفى بحد واحد، تقطع ماذا يده، سرق المرة الأولى والثانية والثالثة وتمت شروط ماذا السرقة، لكنه يعني ماذا ما أقيم عليه الحد إلا في الرابعة أو الخامسة، يحد حدا واحدا، تقطع ماذا يده، تقطع ماذا يده، تداخلت. إذن تداخلت ماذا الحدود، تداخلت ماذا الحدود، لأن الموجب والسبب ماذا واحد، فيأتي عليها ماذا التداخل. وهكذا لو زنى عدة مرات بكرا كان أو محصنا، بكرا فيما يتعلق بالجلد 100 ومحصنا فيما يتعلق بالرجم، ما يتعلق ماذا بالرجم، فأيضا يعني ماذا الحد يتداخل، أي لا يحد إلا مرة واحدة، بخلاف ما لو تعدد، يعني لو أنه زنى وكان بكرا ثم جلد ثم مرة أخرى، الصحيح أن هذا يتعدد، ما في تداخل هنا، ما في تداخل. وهكذا في باب الكفارات، في باب الكفارات يأتي التداخل، لو أن إنسانا قال والله لا أكلم ماذا زيدا، ثم مضت فترة قال والله لا أكلم زيدا عدة مرات، وهو يأتي باللفظ يعني ماذا الواحد الذي يريد أن يؤكد به عدم ماذا تكليم زيد، فإذا حنث كفر كفارة واحدة، بخلاف ما لو تعدد ماذا الموجب والسبب الكفارة، لا أكلم زيدا ولا أتعشى عند عمرو إلى غير ذلك من هذه. الصحيح من أقوال العلماء أنه لا تداخل، مع أن في قول بالتداخل، لكن الصحيح من أقوال العلماء لأنه تعدد ماذا السبب والموجب فتتعدد الكفارات، تتعدد ماذا الكفارات، هكذا يقال في مثل هذا ماذا المقام. فهذه قاعدة كما قلنا قاعدة مفيدة جدا، تضبطها يعني تتحد ماذا الصورة، صيام مع صيام، صلاة مع صلاة، وهكذا أيضا ماذا كذلك ما يتعلق بالمقصد. يعني مثال على سبيل المثال، إنسان دخل المسجد بعد أن أذن المؤذن لصلاة العشاء، أذن المؤذن لصلاة العشاء ودخل المسجد، من المعلوم أن المستحب في حقه إذا دخل المسجد يصلي ماذا ركعتين، المقصود أن يأتي بركعتين إذا دخل المسجد قبل أن يجلس يصلي ماذا ركعتين. طيب هذا الإنسان أذن صلاة العشاء فأراد أن يصلي ركعتين، أراد أن يصلي ركعتين باعتبار قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين ماذا صلاة، فهذا الإنسان صلى لم يخطر على باله تحية ماذا المسجد. إذن المقصود ما هو؟ المقصود منه الآن عندما ذا الدخول أن يصلي ركعتين ما بين الأذان والإقامة لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذان ماذا؟ صلاة، فيصلي ماذا؟ ركعتين، لا يخطر على باله تحية ماذا؟ المسجد. هل تقوم مقامها؟ نقول نعم. لماذا؟ لأنه يصدق عليه أنه ما جلس حتى صلى ركعتين، يصدق عليه بأنه ما جلس حتى صلى ماذا؟ ركعتين، بمعنى أن الموصول في تحية المسجد عدم الجلوس إلا بركعتين، فرضا كانت أو نفلا، فرضا كانت أو نفلا. أو إنسان يدخل بعد أن تقام صلاة الفجر، فيدخل صلاة الفجر الله أكبر، فيصلي صلاة ماذا؟ الفجر. هذا أدى تحية المسجد، هذا أدى تحية ماذا؟ المسجد. كيف أدى تحية المسجد؟ المقصود كون الإنسان إذا دخل المسجد يصلي ركعتين، أي بمعنى لا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهذا يصدق عليه بأنه ما جلس حتى صلى ركعتين فرضا كانت أو نفلا. إذن هذه مقصود هو ماذا؟ عام، مقصود يعني مقصود تحية المسجد أنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لم تتقيد ماذا؟ بركعتين معينتين، لم تتقيد بركعتين معينتين. طيب إذا حصل عند ماذا دخوله النوى أنه يفعل هذه وهذه، يعني تحية المسجد مع السنة ماذا؟ القبلية، نقول أيضا هذا لا حرج، نقول أيضا هذا ماذا؟ لا حرج. فعلى كل إذا اتحد المقصد، ما هو الذي اتحد المقصد؟ كما قلنا في الجمعة والعيد، هذا يتحد في ماذا؟ المقصد، اتحد في المقصد والصورة، ويصلح التداخل بينهما، ويصلح التداخل ماذا؟ بينهما. هكذا فيما يتعلق بالقارن الذي جمع بين الحج والعمرة، العمرة حج أصغر كما جاء عن عبد الله بن عباس، العمرة حج أصغر، أي بمعنى أن اشتملت على بعض أفعال الحج من طواف وهو طواف القدوم في حق المفرد أو القارن، وطواف يعني الركنية في حق ماذا؟ المعتمر، واشتملت على السعي، واشتملت على ماذا؟ السعي، وكذلك ماذا؟ الحلق أو التقصير، فهي حج أصغر، فهي حج ماذا؟ أصغر. فهذا إنسان قارن، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حج قارنا، فلم يطف إلا مرة ولم يسعى إلا مرة، لم يطف أي طواف الإفاضة، وهكذا فيما يتعلق بالسعي. أما طواف القدوم ذاك مستحب في حق القارن المفرد، في حق القارن ماذا؟ والمفرد. معنى ذلك أنه تحصل بفعل واحد وهو القران على حج وعمرة، على حج ماذا؟ عمرة، مع أن العمرة لها طواف وسعي وتقصير، والحج بعد ذلك له ماذا؟ طواف وسعي وتقصير وباقي ماذا؟ أفعال الحج. يعني بمعنى أنه يأتي بفعلين، لكن أتى بفعل واحد قام مقام الحج والعمرة، بمعنى أن الصغرى دخلت في الكبرى، أي أن الأصغر دخل في الأكبر. لما حج أتى بحج وعمرة، كما قلنا في الغسل، إنسان إذا اغتسل من الحدث الأكبر أتى الماء على الأعضاء كلها ومنها أعضاء الوضوء، فدخل الأصغر في الأكبر، وهكذا في باب ماذا؟ العمرة مع الحج، في باب العمرة مع القارن يحصل للإنسان الأمرين. هل من شرطي حتى يحصل له ماذا هذا الأمر أن ينوي؟ نقول لا، ما يشترط، مجرد أن ينوي الإنسان أنه قارن فيحصل له الحج والعمرة، يحصل للإنسان الحج ماذا والعمرة، فتتداخل ماذا الأفعال. لو أن إنسان سبحان الله يعني أراد يعني يكون قارنا فيأتي بعمرة ثم بعد ذلك يأتي بحج وما زال متلبس بالإحرام، ما لها معنى، لأن نفس أفعال الحج هي نفس أفعال ماذا العمرة، فتتداخل الأفعال. ولهذا سبحان الله قد يكون هذا أشبه ما يكون بالعبث، أن تأتي بالفعل ثم تأتي على نفس الصورة، على نفس ماذا الصورة، قد يكون هذا أشبه ما يكون بالعبث، أشبه ما يكون بالعبث. ذكروا مسألة مهمة أيضا في مثل هذا ماذا المقام، إذا اجتمع ماذا الأضحية مع العقيقة، إذا اجتمعت الأضحية مع العقيقة هل في تداخل أو ما في تداخل؟ إذا ضبطنا القاعدة الفقهية عرفنا كيف نتصرف مع هذا الفرع ماذا الفقهي. فهذا إنسان يعني يوافق يوم الذبح ويوم ماذا السابع يوم العيد، أي يوم الأضحى، يوم النحر، يوم الأضاحي، يوم ماذا الأضاحي، وهذا إنسان عنده ماذا أضحية وعنده بنت حتى لا نجعلها يعني ماذا شاتين، عنده شاه واحدة أراد أن يضحي بها، فأتى مولود ماذا فوافق السابع يوم ماذا الأضحى، فوافق السابع ماذا يوم الأضحى، فيريد أن يذبح شاتا ينوي بها أضحية وينمي بها ماذا عقيقة، هل يصلح هذا الفعل أو لا يصلح؟ هل يصلح هذا الفعل؟ إذن عندنا ماذا عبادتان من جنس واحد، كلاهما من جنس الذبح الذي يتقرب به إلى الله جل وعلا، الصورة أيضا ماذا واحدة، الصورة ماذا واحدة، لكن بعد ذلك تطبيق الفرع الفقهي حصل في إشكال بين العلماء. جماهير العلماء يقولون لا، اختلف السبب، سبب الذبح للمولود الولادة، والسبب الذبح ماذا للأضاحي هو ماذا الأضحية، أي دخول يوم الأضحى، دخول يوم الأضحى الضحى، دخول يوم الأضحى ماذا الضحى، فهذه تفعل باعتبار أن ماذا يضحي بها ماذا الإنسان، وهذه تفعل باعتبار أنها ماذا باعتبار أنها للمولود. وإن كان أصل يعني ما يتعلق بالأضاحي هو الفداء، ما يتعلق بالأضاحي هو ماذا الفداء، فيقولون ذا فداء فيما يتعلق بالأضاحي، وما يتعلق بالعقيقة ذا يتعلق بالمولود، هذا يتعلق هذا بالمولود، فذاك فداء ولده يعني ماذا بذبح، وهذا ماذا كذلك يعني ماذا ما يتعلق بسبب وجود المولود، بسبب وجود ماذا المولود يعني ذبح ماذا شاتا، ذبح ماذا شاتا، فذاك فداء وهذا سبب ماذا الولادة. فبعض العلماء يعني ما يرى، هم جمهور العلماء يعني أكثر العلماء يقول ما في تداخل هنا، أكثر العلماء يقولون لا تداخل، مع أن الصورة ماذا واحدة، الصورة ماذا واحدة، كلاهما ماذا ذبح، واجتمعت ماذا في يوم ماذا واحد، قالوا لكن يتعذر ماذا التداخل. ما السبب؟ قالوا لاختلاف السبب واختلاف الموجب، هذا موجب الفدية وسبب ماذا الفدية، وهذا موجب ماذا الولادة وسبب ماذا الولادة، فلا يصلح ماذا التداخل. طيب كيف يفعل؟ قالوا استحبابا يفعل العقيقة واستحبابا يفعل الأضحية، يذبح شاتين، يذبح شاتين. بينما يذهب العلامة بن القيم بن رجب وجماعة من العلماء أن المسألة فيها تداخل، أن المسألة فيها ماذا تداخل، قالوا هذه فدية وهذه أيضا هي فدية. كيف فدية؟ الإنسان حينما يذبح ماذا للمولود يفدي ماذا من الأذى والشرور، وهذا أحسن ما قيل في العقيقة. ما الحكمة من العقيقة؟ الحكمة من العقيقة حتى يعني ينشأ الإنسان أو ينشأ ماذا الولد على الخير ويباعد عن السوء والشر، معنى أن هذه فدية، معنى أنك تفديه ماذا من الشرور ومن الأضرار، تفديه من الشرور ومن الأضرار. فالعقيقة يعني ماذا يعني أحسن ما قيل فيها كما ذكر ابن القيم في تحفة ماذا المولود، ذكر ستة أو سبعة ماذا أقوال، ما سبب ماذا العقيقة، لأي حكمة لأي سبب، فذكر أقوالا من هذه الأقوال أن هذه تقلب للمولود الخير، ينطلق الخير وينشرح في الخير ويباعد عن السوء والضرر، ويباعد عن السوء ماذا والضرر، فهي أشبه ما يكون بالفدية، أشبه ما يكون بالفدية، وهذه أيضا فدية كما فعل ماذا إبراهيم مع ولده ماذا إسماعيل. فعلى كل هذه مسألة محل خلاف بين العلماء، لهذا يقولون سبحان الله المسألة يعني القاعدة من حيث ما في إشكال، لكن التطبيق قد تختلف فيه الأنظار، التطبيق قد تختلف فيه ماذا الأنظار، فأحدهما يقول اتحد السبب والآخر يقول لا ما اتحد السبب، واحد ما يقول ماذا اتحد المقصد والآخر يقول لا ما اتحد ماذا المقصد، فيختلفون في المقاصد والأسباب والموجبات. فعلى كل هذه قاعدة ماذا مفيدة جدا، تفع يعني كما قلنا تنفع وتصلح في أبواب الكفارات، وهكذا في أبواب الحدود، وهكذا فيما يتعلق بالعبادات، ما يتعلق ماذا بالعبادات، أنها قد تجتمع ماذا عبادتان من جنس واحد، فإذا تحقق ماذا المقصود واتحد ماذا المقصود، أو كانت إحداهما مقصودة والأخرى ليست ماذا مقصودة لذاتها، دخلت الثانية ما في إشكال، دخلت الثانية. أما إذا كان كلاهما مقصود واتحد، كلاهما ماذا مقصود واتحد المقصد، هذا لا إشكال فيه عند العلماء كما في الجمعة ماذا والعيد، أو أحدهما له مقصد له ماذا مقصود والآخر ما له مقصد، ما له ماذا مقصد، فيدخل ماذا الثاني في الأول. على كل هذه قاعدة ماذا وفيه ذكرها ماذا ابن رجب وذكرها ماذا غيره ماذا من العلماء، تسمى بقاعدة ماذا التداخل، تسمى بقاعدة ماذا التداخل، أو قاعدة ماذا الاشتراك.